بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد أم السماء بنيها أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ونرضى بعد ذلك دحيها أخرج منها ماءها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها أخرج منها ماءها ومرعيها والجبال أرسيها متاعا لكم ولأنعامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت بسم الله وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا ولقد رآه ولقد رأيه ولقد أكبر فادخلي في عبادي وادخلي جنة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أقسم بهذا بسم الله الرحمن الرحيم مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر كافرين ديارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا وإذا الجبال سيرت سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت حشرت حشرت وإذا البحار سجرت سجرت سجرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ علمت نفس ما قدمت وأخرت بسم كَبِيرًا بِكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَ ولقد رآه ولقد رأيه ولقد آره سالت بخون کیف کنی. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا الشمس كورت كورت و اذا النجوم كدرت و اذا لا والله تكرار. هذه آخر. سالفة رسالة تكرار. أعد. الله تكرار لو سمحت. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عيني. يا رحمن الرحيم خير الأسماء. حشرت وإذا البحار سجرت سجرت سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي وإذا الكواكب انتثرت يا رب يا رب أجرنا من ذلك اليوم. وإذا البحار فجرت ويلي شو وإذا القبور بعثرت نعم بسم الله الرحمن نعم نعم نعم يا عيني عليك يا عيني عليك. طيب طيب طيب روشنمون کردی محمد صادق، روشنمون کردی صالح روشنمون کرده. یه بار دیگه تصویرش کنیم. یا حبیبی تفضل حبیبی. سلام حبیبی. سلام. اونجا رو نگاه کن. بله افتخار میکنم دست در بیاره. حبیبی حبیبی حبیبی حبیبی آفرین آفرین آفرین. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه يا رحمن يا رحيم. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذر صانع يا أستاذ رسالة والله جل الصانع. يا سلام جل الصانع. يا سلام يا سلام سلم ونعم نعم سلمك الله. رب اغفر لي. آمين يا رب يا رب يا رب. رب اغفر لي يا رب. اي والله يا رب. الله رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. يا رب يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت سيرت وإذا العشار طلت وإذا الوحوش حشرت حشرت حشرت وإذا البحار سجرت سجرت سجرت وإذا بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت سيرت وإذا العشار وإذا الوحوش حشرت حشرت حشرت وإذا البحار سجرت سجرت سجرت وإذا النفوس. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسوى ولقد رآه ولقد رأيه ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان بسم الله الرحمن الرحيم. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا النار فلم يجدوا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. رب Mm-mm. يزد الظالمين إلا تبارا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ماشاءالله. دست بزنیم برات. مرسی مرسی مرسی. چقدر پدر مادرت مدیونی این مسیری که اومدی. بسم الله الرحمن الرحیم. این أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحيها أخرج منها ماءها صدق الله. بسم الله الرحمن الرحيم يا Thank you. حشرت وإذا البحر البحار سجرت سجرت سجرت وإذا وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت ولقد رآه ولقد رأيه ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيء صدق الله.